أهل السنة أنفسهم انقسموا إلى قسمين في تعريف الإيمان، أي في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. القول المشهور من جمهور أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة، إن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان. هذا هو الصحيح الذي يكاد أن يكون محل إجماع، لولا ما ذكر عن الإمام أبي حنيفة، وهو إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة، ذكر عنه قولان اثنان. القول الأول أنه مجرد التصديق، القول الثاني أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب. هذا هو المشهور. وينكر شيخ الإسلام ابن تيمية غير هذا القول، إيه لا يثبت عن الإمام أبي حنيفة القول بأنه مجرد الاعتقاد أو مجرد التصديق، ولكنه الثابت عنه الإيمان هو الاعتقاد والأقوال، إيه أعمال القلوب مع قول اللسان. ولا يدخل الإمام أبو حنيفة الأعمال في مسمى الإيمان، أي لا يجعل الأعمال ركنا في الإيمان، ولكنه يجعلها شرطا، يجعل الأعمال شرطا في صحة الإيمان. لذلك شرح الإمام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير لأن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين جمهور أهل السنة والجماعة خلاف لفظي ليس خلافا جوهريا، لأن الإمام لم يهد للأعمال كما أهدرت مرجئة أهل الكلام، بل اعتبر الأعمال شرطا. إذن إذا قال الجمهور الأعمال جزء من الإيمان وشطر من الإيمان، وقال الإمام بل الأعمال شرط في الإيمان، ما هو محصل الخلاف؟ خلاف لفظي، وهو يجعل الأعمال شرطا، والجمهور يجعلون الأعمال جزءا من الإيمان، أي كاختلاف الفقهاء مثلا بالنية للصلاة. من أهل العلم من يجعل النية ركنا من أركان الصلاة، ومنهم من يجعلها شرطا من شروط الصلاة. أليس الخلاف لفظيا؟ الكل يطالب بالنية، ولا تصح الصلاة إلا بالنية، والأمر كذلك. كذلك هنا إذا قال الإمام ومن معه، وعليه أكثر الأشاعرة، لأن الإيمان شرط في الإيمان، لأن الأعمال شرط في صحة الإيمان، وليست الأعمال شطرا من الإيمان أي جزءا من الإيمان، أصبح الخلاف خلافا لفظيا لا يؤثر. لذلك لو قال قائل بأن هذا التعريف الإيمان يتألف من أعمال القلوب والجوارح واللسان وهو محل إجماع، لم يبعد النجعة، لم يذهب بعيدا، ولكن يجب أن يفهم بأن الذي يدعي الإجماع في هذا إنما اعتبر الخلاف خلافا لفظيا. ولا ينكر وجود الخلاف اللفظي، ووجود إنكار الوجود إنكار وجود الخلاف اللفظي غير وارد وغير مقبول وغير واقعي، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. ما ذهب الإمام أبو حنيفة معلوم، والذي عالج المسألة باهتمام وبعلم وبتحقيق هو الإمام ابن تيمية في كتاب يكاد أن يخصص هذا الكتاب في هذا المبحث، أي توسع فيه جدا في كتابه الإيمان، وهو المجلد السابع في مجموع الفتاوى. الشاهد هذا الكلام الذي قاله الشارح هو مجرد التصديق بالقلب، ينبغي من صميمة قول آخر مع القول باللسان، لأن هذا هو المشهور. وأما القول بأنه يرى مجرد التصديق قول بعيد، وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى ذلك عن إمام أبي حنيفة. أول من قال حماد بن سليمان وكثير من فقهاء الكوفة، وإنما ينسب هذا المذهب إلى الإمام لشهرته، لأنه هو الإمام الذي دون مذهبه كالمذاهب الثلاث أولئك الأربعة، إنما امتازوا لتدوين مذاهبهم، وإلا الأئمة أئمة المسلمين لا ينحصرون في أربعة بل أكثر من أربعين. يوجد في عصر تابع التابعين مع الإمام مالك عدد مشهورون من أئمة المسلمين كلهم متفقون مع الأئمة الثلاثة في هذه المسألة، الليث بن سعد بن مصر والأوزاعي بالشام والثوري بالعراق، هؤلاء الأئمة يوافقون الأئمة الثلاثة في تعريف الإيمان بالتعريف المشهور. وهذا القول على كل محجوج بما ذكرنا من الأدلة. من الأدلة قوله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في أول الآية عدد أعمال القلوب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، علم عمل من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من أعمال القلوب، وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. أقوى دليل أهل السنة والجماعة بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هذه الآية وما يشبهها، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كذلك أعمال الجوارح. جعل قول لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح جعل شعبة من شعب الإيمان. بين الشعبتين شعب كثيرة وكثيرة جدا متفاوتة، وليست الشعب بدرجة واحدة، حتى يقال لو قلنا إن الإيمان يتألف من أجزاء كثيرة يلزم من ذلك زواله بزوال جزء من تلك الأجزاء، احتجاج باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا قال: أعلاها، لم يجعل الشعب بدرجة واحدة، أعلى شعبة من شعب الإيمان كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، بزوالها يزول الإيمان كليا. من كفر بلا إله إلا الله ورفض نطقها أو قالها ونقضها نواجد الإسلام الكثيرة التي سبق لنا أن شرحناها، من أتى بناقض من نواقض الإسلام انتقض إسلامه وكفر بلا إله إلا الله. أن يشرك بالله وكأن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يعلم من يعبده فيقره على ذلك أو يعرض عن الدين الإسلامي أو يعمل ضد الإسلام لصالح المسيحية واليهودية، هذه كلها من نواقض الإسلام، من نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح يحتاج إلى الأسنان. من أتى بنواقض الإسلام لم يرتب الأسنان لمفتاحه لا يفتح له هذا المفتاح الجنة أبدا، بل هو كافر. من أتى بناقض من نواقض الإسلام كالذي يأتي بناقض من نواقض الوضوء هل تصح صلاته؟ الجواب لا. كذلك من قال لا إله إلا الله واتخذ من لا إله إلا الله وردا يعد هذا الورد على سبهة طويلة 100 حبة أو 200، ومع ذلك يأتي بناقض من نواقض الإسلام أن يقول لا فرق بين المسيحية واليهودية والإسلام، كل أديان سماوية، كفر بالإسلام ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. ونواقض الإسلام كثيرة نحث شبابنا دراستها، وقد قيد الله في هذه الأيام شبابا صالحين إن شاء الله جمعوا نواقض الإسلام وشرحوها مع القواعد الأربعة وجعلوها متممة للأصول الثلاثة، وشرحت كلها بحمد الله تعالى في المسجد النبوي، عليكم بها إنها نافعة بإذن الله.